الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان. فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء، وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان. فمن عمل بما فيهما نجأ، ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في الحديث عن اللآلئ الحسان، تلك اللآلئ التي تكلمت عن عقيدة عظيمة، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. وأما اليوم فسنكمل مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الحديث عن لآلئ الولاء والبراء، ولكن بموضع بعينه، ألا وهو الموضع من سورة المائدة، في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن بداية أكرر بأنني لا أتكلم اليوم عن موضوع الحكم بما أنزل الله، فقد بيناه وأوضحناه في دروس عديدة، لكننا سنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء في إعجازه البياني أو التركيبي. إعجاز الكتاب الله سبحانه وتعالى في الترابط ما بين كل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن كتاب الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، والتي هي سورة المائدة. بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن سورة المائدة كلها تمحورت لبيان عدة مفاهيم هامة، لكن محورها الأساسي كان لبيان أحكام شرعية، ولبيان أيضا مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي الربط ما بين توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده في كل شيء، وخصوصا في مسألة الأحكام الشرعية. ثم ربطها بعقيدة الولاء والبراء، محور سورة المائدة كان على ذلك. فظن كثير من الجهال الذين يسمون أنفسهم بطلبة العلم، وكأن أدلة الحكم بغير ما أنزل الله في كتاب الله هي فقط في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنا اخترت هذا الموضع بالتحديد لأنه الموضع الذي تدلس من خلاله لحسوء والضلال. هذا بداية. ثم لاحظ رعاك الله، هذه الآية من ضمن أي سورة؟ من ضمن سورة المائدة. طيب، الآن قلنا بأن سورة المائدة بحد ذاتها من أولها وحتى آخرها إنما تتمحور على هذا الموضوع، فلماذا تقفون فقط عند قول الله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فيما سبق كان الغلاة الخوارج هم من يتمسكون بهذه الآية العظيمة لتمرير ضلالهم، لكن سبحان الله انقلب الزمن، فصار الذين يتمسكون بهذه الآية ويجعلون الحكم بغير ما أنزل الله، يجعلونه والعياذ بالله خارجا عن نطاق الكفر، هم أدعياء السلفية، ولله المشتكى. طيب، الآن ركز معي رعاك الله، ركز معي حتى تفهم القضية من أولها إلى آخرها. لكن أكرر، محور سورة المائدة هو الأحكام الشرعية. فتعال معي رعاك الله لنبين لكل المستمعين، نبين ضلال أولئك المتمسكين بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من الطرفين، سواء من الحمقى ممن غلا في دين الله وتمسك بها ليضل الناس عن مراد رب الناس، وكذا من المرجئة والجهمية والعاذرية الذين تمسكوا بهذه الآية أيضا حتى يتمسكوا بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه المتعلق بقول الله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية أكرر إنما هي من سورة المائدة، فلن نتكلم إلا من سورة المائدة، وأكرر ليس موضوعي هو فقط الحكم بغير ما أنزل الله، لكن تعال معي رعاك الله وانظر إلى إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه السورة، وكما في كل سورة، بيّن أسماءه وأوصافه وصفاته، وبيّن ربوبيته سبحانه وجل في علاه، وكذا ألوهيته، ثم ربط الحكم بغير ما أنزل الله بربوبيته وبألوهيته. هل في الموضع المذكور أم من بداية السورة إلى نهايتها؟ بل ورب محمد من بدايتها إلى نهايتها. فها هو الله سبحانه جل في علاه وفي الآية 15 يقول: بعد أن بيّن ضلال أعداء الله من حفظة القرود، يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذن هنا يوضح الله سبحانه وتعالى بأنه قد أنزل على هؤلاء ما قد بيّن لهم أحكامهم، وما قد بيّن لهم الطريق والنور الذي يهدي إلى صراط الله سبحانه وتعالى. لأنه بعدها قال مباشرة، بعد أن قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فانظر بعدها رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل من لم يتبع ما أنزل الله في الكتاب والذي هو النور الذي يهدي إلى سبل الرشاد جعله كافرا، وربطه بالكفر بربوبيته، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انظر إلى هذا الربط العجيب، هنا يتكلم عما أنزل ثم ربطه بالكفر، إذ أن هؤلاء قالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم، ثم بيّن ربوبيته المطلقة وقدرته العظيمة، فقال: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ثم بيّن ألوهيته وربوبيته، فقال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هل لاحظت رعاك الله هذا الربط الوثيق ما بين ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بحكمه والذي هو جزء لا يتجزأ لا من أسمائه ولا من ألوهيته ولا من ربوبيته؟ ثم بعدها ذكر اليهود والنصارى، ثم قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم بدأ سبحانه وتعالى بذكر الكثير والكثير من الآيات التي تدل على أحكام بعينها. إذن المراد في بداية السورة أن الله بيّن بأن الذين كفروا قد خرجوا عن أوامر الله. الآن يبدأ الله بذكر هذه الأوامر وبذكر أمثلة عنها، ويحكم بكفر كل من خرج عن هذه الأمور. ومثال ذلك يقول، وبدأ بالأحكام الشرعية، يقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن هنا يبين الأحكام الشرعية المتعلقة بالأنفس. ثم أيضا بعدها مباشرة يذكر الله سبحانه وتعالى أنه بعد فعله هذا وخروجه عن مراد الله ماذا قال؟ قال: يا ويلتا، يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. طيب، أين الإعجاز البياني في هذه الآيات وربطها بمراد الله وبحكم الله؟ تعال معي بداية رعاك الله، نبين لك أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى جاء بذكر الويل بصيغتين مختلفتين، إما بذكر الويل أو الويلة. وأما الويل فهو واد في جهنم وهو عذاب، وأما الويل فهي الحسرة والندامة. لذلك كان يقول: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. وقول الكافرين في مواطن في مواطن عديدة في كتاب الله عندما يقولون: يا ويلنا، يا ويلنا، إنا كنا ظالمين. الويل هو ماذا؟ هو الهلاك والعذاب، وهو واد في جهنم. طيب، لكن هنالك آيات يقولون: يا ويلتنا، أو أن تقول مثلا: يا ويلي، أو يا ويلتي. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الحسرة والندامة. ومثال ذلك ما قالته امرأة إبراهيم عليه السلام عندما قالت: يا ويلتي، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هنا أي وكأنها تقول: وفضيحته. إذن الحسرة والندامة والدعوة إلى الفضيحة. طيب، ما علاقة كل هذا الكلام بكلامي؟ الآن هذا الذي قتل أخاه فطوعت له نفسه قتل أخيه، ماذا قال بعدها؟ قال: يا ويلتا. طيب، الآن نحن فرقنا بين ويل وويلة. طيب، الآن إذا جاء لفظ الويل مطلقة فإنه يدل على الأمرين معا. إذن الويلة تدل على الفضيحة وعلى الندامة وعلى الحسرة، هذه يا ويلة، يا ويلتي. أما يا ويلي أي يدل على عذابي وعقابي. طيب، إذا قال يا ويلي ولكن بألف الإطلاق ستجمع الأمرين، أي الفضيحة والحسرة والندامة وكذا العذاب. لذلك ماذا قال؟ قال: يا ويلتا، أي يا ويلي من عذاب الله ويا فضيحتي أمام خلق الله. لماذا؟ لأنه ما حقق مراد الله. ثم أيضا بعدها مباشرة يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أحكام القتل أيضا. لذلك يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم بعدها مباشرة يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ فاعلم هداني الله وإياك بأن قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي أولئك الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى بالعداوة ويعتدون على أحكامه وعلى أحكام رسوله، إذ أن الآيات كلها إنما محورها الحكم والأحكام. لذلك قال الذين يحاربون الله، فمن حارب الله واعتدى على أحكام الله وعلى أحكام رسول الله وسعى في الأرض فسادا فإن له جزاء عظيما وويلا وثبورا، أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو أن ينفوا من الأرض. وإنما ذلك لهم جزاء في الدنيا، وأما في الآخرة فلهم عذاب عظيم. لذلك كان الآية التي قبلها بلفظ يا ويلته. ثم بعدها يكمل الله سبحانه وتعالى سرد تلك المواطن المختلفة والآيات المتتابعة، يبين من خلالها أحكامه. ثم بعدها مباشرة دقيقة يا أخوة، إذن بعد أن بين أحكام القتل، ثم بين بعدها أحكام السارق والسارقة وما أنزل الله سبحانه وتعالى من تلك الأمور المختلفة، بعد أن بين ألوهيته وربوبيته في كل موضع، كل ما يذكر حكم من الأحكام يربطه بأسمائه وصفاته الدالة على ألوهيته وربوبيته وعلى حكمه، أي أن حكمه جزء لا يتجزأ لا من أسمائه ولا من صفاته ولا من ألوهيته ولا من ربوبيته. ثم بعد ذلك يذكر لنا كفر الذين ضلوا من أهل الكتاب، سواء اليهود أو النصارى. وهنا الموضع الذي سنتكلم عنه، ألا وهو من بداية قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، دقيقة يا أخوة، أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أحكامه الشرعية، بيّن كفر من خرج عنها ويبتدئ السياق، فيكرر الله سبحانه وتعالى توحيده بأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته، وأعنيها هنا الآية 40، الآية 40 بيّن فيها أن لله ملك السماوات والأرض، فيقول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي بمعنى أن انقلاب حالك أيها القاتل أو أيها السارق أو أيها الفاعل لكل شيء على غير مراد الله، إن انقلاب حالك إلى الله لأنه له ملك السماوات والأرض، فمهما عظم جرمك فإنا محيطون به علما، وإن مردك ومآبك إلينا. هذا ما يدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى في البقرة في الآية 284 عندما قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. من أين ستفر يا مسكين؟ دنيا وآخرة. ففي الدنيا لك أحكامك التي بينها الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة لك الويل والثبور. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وكرر ذلك، بدأ بذكر أولئك الذين كفروا وضلوا عن مراد الله وحكموا بغير ما أنزل الله، فبين صفاتهم فقال: فبين الله سبحانه وتعالى صفاتهم فقال سبحانه جل في علاه: سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. ما الهدف من تبيان هذه الأمور؟ هذا ما سيتضح معك إذا ربطت كل الآيات ببعضها. فانظر رعاك الله أن مقصد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أي إن هؤلاء اليهود يجمعون ما بين الاستماع إلى الكذب وقبوله وبين أكل الحرام. لذلك بيّن بعدها بأنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكموا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لا فرق سواء حكمت أو لم تحكم، هؤلاء قد كفروا، إذ أنهم ابتداء كفروا بما أنزل الله إليهم، فكيف لن يكفروا بما أنزل الله إليك؟ فاقض بينهم أو اتركهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. ثم جاء الأمر بعد أن تكلم الآن عن اليهود وأهل الكتاب، جاء الأمر إلى حبيب الله محمد عندما خيره: فاحكم أو لا تحكم. خيره الآن الزنادقة من الجهمية والعاذرية، كلما ذكرت هذه الآيات يقولون لك: تستدلون بآيات نزلت في اليهود أو نزلت في الكافرين وتجعلونها في المسلمين. يا أحيمق، إذا كان الله سبحانه وتعالى وفي نفس السياق يخبرنا بأنه يتكلم عن اليهود ثم يأمرنا، لذلك بعد أن قال له: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ماذا قال له؟ قال له: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ثم جاء بعدها قوله سبحانه وتعالى: وكيف يحكموك وعندهم التوراة. هذا تبيان إلى ما جمع في قول الله تعالى مما سبق وذكرته لك، عندما قال: سماعون للكذب أكالون للسحت، أي أن اليهود يجمعون ما بين الاستماع إلى الكذب وبين أكل الحرام. لذلك جاءت الآية 43 مناسبة للسياق، فقال: وكيف يحكموك وعندهم التوراة، أي أصلا هؤلاء كيف يقبلون بحكمك وهم أصلا لم يقبلوا بحكم الله الذي أنزله إليهم. لذلك في الآية التي بعدها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أي فيها الإرشاد من الله سبحانه وتعالى، وفيها التبيان من الله سبحانه وتعالى الذي سيبين لك الرشاد من الضلالة. فيها نور مبين لأحكام الله من حلال وحرام، لذلك هو مخرج من ظلمات الجهل. هذا النور المبين هو المخرج من ظلمات الجهل. لذلك قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أي ماذا تعني أسلموا هنا؟ هل المقصود هو الدين، أي دين الإسلام؟ لا، الذين أسلموا أي الذين انقادوا لحكم الله. هذا حكم الله، التوراة حكم الله. لذلك قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لماذا انقادوا لها؟ لأن فيها تبيان وإرشاد يدل ويبين الضلالة من الرشاد. إذن هو نور يخرج من الظلمات. لذلك النبيون عليهم الصلاة والسلام حكموا بهذه التوراة، ثم قال الذين أسلموا أي الذين انقادوا لحكم الله، فحكموا بالتوراة. حكموا على من؟ على الذين هادوا، أي حكموا بها ما بين اليهود، لم يخرجوا عن حكمها قيد أنملة، لم يحرفوها، لم يبدلوها كما فعل أتباعهم من بعدهم. لذلك وصفهم بوصف عظيم، فقال والربانيون، والربانيون، ثم قال والأحبار. كل أولئك حكموا بمراد الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا وصفهم بالربانيين؟ أي الذين اتبعوا مراد الله سبحانه وتعالى، فربوا الناس بشرع الله وبما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استأمنهم أنبياؤهم على تبليغ الدعوة. ونحن أمة استأمننا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا نخون الأمانة؟ أي بمعنى علينا أن نحكم بما أنزل الله. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى اليهود، وصف المؤمنين منهم بهذه الأوصاف، ووصف الذين حادوا عن حكم الله بالأوصاف التي ذكرناها، سماعون للكذب أكالون للسحت. لذلك جاء بعدها مباشرة قول الله تعالى فلا تخشوا الناس، أي لا تخشوا الناس في تنفيذ أحكامي، لا تخشوا الناس في تنفيذ أحكامي، إذ أنهم لا يقدرون لا على نفعكم ولا على ضركم، بل الواجب عليكم أن تخشوني أنا. فقال فلا تخشوا الناس واخشوني، اخشوني وحدي، أنا المدبر، أنا المالك، أنا النافع، أنا الضار، أنا الحاكم. فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا كما فعل الكثير من زنادقة هذه الأمة هذه الأيام والعياذ بالله. ثم بعدها مباشرة يؤكد الله سبحانه وتعالى أحكامه الشرعية على بني إسرائيل ويقول وكتبنا عليهم فيها، أي فرضنا وحكمنا في التوراة العدل والمساواة وكذا القصاص، وشرعنا أن النفس بالنفس، وأن العين بالعين، وأن الأنف بالأنف، وأن الأذن بالأذن، وأن الجروح قصاص، أي شرعنا لهم أنه يقتص في الجراحات بالعدل والمساواة، فمن تصدق به، أي من تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المعتدى عليه فهو كفارة له، فهو كفارة له، يعني فإن ذلك العفو يكون تكفيرا لبعض ذنوبه وإزالة له. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، أي في ماذا يا أعداء الله، يا عاذرية، يا جهمية، يا من تدلسون على الناس وتقولون هذا الحكم الذي لا يحلق لحيته حكم بغير ما أنزل الله، الذي يضرب زوجته حكم بغير ما أنزل الله، كذبتم ورب محمد. بل بعد أن ذكر الله هذه الأحكام التي تكون في المحاكمات وفي القصاص، هنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، أي من لم يحكم بما أنزل الله في التوراة، في مراد الله، في القصاص، فأولئك هم الظالمون. لأنه قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى ليناسب أهواءهم الضالة. يقول لك هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، إيش يقول لك مباشرة؟ ينطق يقول لك ولكن ليس كل حكم بغير ما أنزل الله كفر، الذي يضرب زوجته لم يحكم بما أنزل الله، الذي يحلق لحيته لم يحكم بما أنزل الله. يا عدو الله، هذا هو سياق هذه الآيات. لماذا أنزلت أصلا هذه الآيات؟ يقول لنا الزهري رحمه الله فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أوليس النبي صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين أسلموا الذين انقادوا لشرع ربهم؟ تقول والله هذه الآية نزلت باليهود، إيش علاقتنا؟ هذا الزهري يقول لك يقول لك هذه الآية: إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ورسول الله منهم. قال معمر: أخبرني الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمهما، فلما رجمه رأيته، الله المستعان، رأيته يجنأ بيده عنها ليقيها الحجارة. هذا مراد الله، وها قد وقد طبق الحبيب المصطفى مراد الله. لذلك في الآيات التي قبلها ماذا قال الله تعالى؟ إن الله يحب المقسطين. هذا هو القسط، هذا هو العدل، أن تحكم بمراد الله، بشرع الله. ثم بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى: وبعد أن بين هذه الأحكام، بعد أن بين لنا أفعال اليهود، يبدأ الآن في تبيان أفعال النصارى. طيب قبل أن أبدأ، لماذا أصلا يبين لنا الله سبحانه وتعالى أعمال الكافرين؟ لنعلم القصة فقط؟ فقط لنعلم القصة أم لنتعظ ونعتبر ولا نفعل ما فعلوا؟ هل فقط يقص علينا القصص فقط حتى نعلم؟ ثم تأتي يا أحمق وتقول: هذه الآيات نزلت في الكافرين، فأنتم الخوارج تطبقونها على المسلمين. أي عقل عندك قبل أن أسألك أي دين؟ يبدأ الله سبحانه وتعالى بوصف أعداء الله من النصارى فيقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نفس ما فعل اليهود فعل هؤلاء الصليبيين. لأن الله ماذا يقول قبل أن يبين لنا أن هؤلاء الصليبيين لم يحكموا بمراد الله فوصفوا بالفاسقين، أليس كذلك؟ طيب قبلها ماذا قال؟ وقفينا على آثارهم، وقفينا على آثارهم، يعني أتبعنا أنبياء نبيا وراء نبي من بني إسرائيل إلى أن وصل إلى عيسى بن مريم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. ثم ما هي صفة عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي أنه مؤمن بالتوراة عامل بها، غير متجاهل لها، غير منكر لها. ثم قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي كما أن التوراة منذ قليل وصفها الله بأن فيها هدى ونور، أيضا يصف الإنجيل هاهنا فيقول فيه هدى ونور. فكما فعل أولئك فعل هؤلاء. ثم بعدها انظر إلى التتابع، هذا الكلام الآن رد على الحمقى الذين يقولون الخوارج يأتون إلى آيات أنزلت في اليهود والنصارى ويجعلوها بالمؤمنين بالمسلمين. لك يا غبي، ألا ترى هذا التتابع من موسى إلى عيسى؟ فقط موسى وعيسى؟ لا، بل هنالك عدة أنبياء تتابعت. لذلك قال تعالى: وقفينا على آثارهم إلى أن وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 48، ماذا يقول؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي أننا أنزلنا إليك القرآن، وكل ما في هذا القرآن حق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي أنه شاهد على صدق الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وغيرها، إذ أنه من عند ربنا مصدقا لما فيه من صحة ومبينا لما فيه من تحريف، ومهيمنا عليه أي ناسخا لبعض شرائع هذه الكتب. ثم جاء الأمر الإلهي، فاحكم بينهم، أي بين المحتكمين إليك بما أنزل الله، أي بما أنزل الله إليك. من ماذا؟ هل من التوراة أو الإنجيل؟ لا، بل من القرآن، لأن القرآن صدق ما جاء في التوراة وصدق ما جاء في الإنجيل وهيمن عليه، أي نسخ بعض أحكامه. لذا كل من عند الله، فالناسخ المهيمن هو القرآن، ينبغي أن تحكم به يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ هل اكتفى الله سبحانه وتعالى بأن يقول بصيغة فعل الأمر فاحكم؟ لا، بل وضح وبين وقال: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وإلى آرائهم. ثم قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل منكم جعلنا طريقا واضحا مستنيرا، لكن طريقك الواضح المستنير إنما هو ناسخ لكل ما قبله، ألا إنه الإسلام، هو الاستسلام والخضوع والإنقياد والإذعان لشريعة الرب الرحمن، فشريعتك يا محمد ناسخة لجميع الشرائع. ثم قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم جماعة متفقة على دين واحد على شريعة واحدة، ولكن لماذا لم يفعل المولى الكريم ذلك؟ لم يشأ الله سبحانه وتعالى، هذه ليست مشيئة الله أن تكون الشرائع واحدة، بل يجب أن تكون مختلفة. طيب لماذا؟ ما هو الهدف يا ربنا؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليختبركم وينظر كيف تعملون عن ظهور هذه الشريعة التي نسخت كل ما قبلها، هل ستتبعونها؟ هل ستنقادون إليها؟ فلقد وضعت لكم البراهين والحجج على صدقها، أم أنكم ستكونون كما كان إبليس متكبرين؟ لذلك قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. إذن الآن الحديث عن ماذا؟ عن الشريعة. طيب الآن وصفها الله بماذا؟ بالخيرات. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا مباشرة إلى هذه الشريعة السمحاء، شريعة الحق التي نسخت كل ما قبلها من شرائع، سارعوا إلى كل ما فيه خير لكم في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم بعدها مباشرة ماذا قال؟ قالوا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لاحظ الآن معي، وأن احكم هذا معطوف على قول الله تعالى في الآية التي قبلها عندما قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ثم ماذا قال؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن المراد أنزل الله، أي ما هو الكتاب الذي أنزل إليك، يعني القرآن. إذن عليك أن تحكم بالقرآن، لا تتبع أهواءهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك رعاكم الله، دقيقة يا أخوة، أعتذر يا أخوة. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وفي الآية 51 يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي بعد أن بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء قد كفروا بألوهية الله وبربوبيته وبأسمائه وبصفاته والتي من ضمنها أحكامه وشرائعه. يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى هذا الربط العجيب ما بين الإيمان بتوحيد الله وما بين عقيدة عظيمة غراء هي عقيدة الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذونهم حلفاء وأنصارا على أهل الإيمان، لأن اليهود إنما هم بعضهم أولياء بعض، وكذا النصارى بعضهم أولياء بعض، كلا الفريقين مجتمعين على عداوتك، فلماذا تواليهم؟ لماذا؟ قل لي بربك، لماذا تواليهم؟ ألم يبين لك الله في مواطن كثيرة حقدهم عليك؟ كيف تواليهم؟ كيف تناصرهم؟ كيف تدخل معهم في أحلاف؟ كيف؟ ألم يبين الله لك بأنهم حاقدون لن يرضوا عنك مهما فعلت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بيّن لك سبحانه وتعالى حقدهم، كيف تتخذهم حلفاء؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، فعضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. لماذا تحبونهم وهم لا يحبونكم؟ بيّن لك الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم، ثم تواليهم. وبالرجوع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، عداوتهم ظاهرة بالنسبة لكم أيها المؤمنون، لذلك الأولى أن تنصروا بعضكم بعضا. ثم قال: ومن يتولهم، أي من يستنصر باليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه يصير حكمه حكمهم في الكفر كما بينا في دروسنا السابقة. هذا كلامنا، لا ورب محمد، هذا كلام سلفنا الصالح. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة عن حكم من فعل ذلك، أي من تولى، وأعطانا مثالا عمليا، أعطانا مثال، قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لاحظ إلى صيغة المثال، لم يحدد الله الفئة التي فعلت ذلك، وهذه الفئة هي فئة المنافقين الذين والوا اليهود والنصارى في زمان أحمد صلى الله عليه وسلم. ترك الأمر بصيغة مجملة، أي بأن من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، فترى الذين في قلوبهم مرض، لم يقل فترى جماعة في زمان محمد، بل كل من كان في قلبه مرض يسارع في موالاة أعداء الله، يسارعون في التودد إلى اليهود وإلى النصارى لما في قلوبهم من الشك والنفاق. ثم قال: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني أننا نتودد ونحب ونستنصر بهؤلاء خشية أن ينتصروا على المسلمين فيصيبونا معهم. طبق هذا الكلام على الحلف الصليبي الآن المسمى زورا، حلف إسلامي وحلف العالمي وحلف ما أعرف إيش، لذلك قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، لأن الفتح والنصر إنما هو من عند الله، فالله ولي الذين آمنوا هو الناصر. ثم قال أو أمر من عنده، يعني أن يهيئ لكم الأمور والظروف. ثم بعدها ماذا قال؟ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي حينئذ يندم أولئك المنافقون على ما أخفوه في أنفسهم من محبتهم لهؤلاء الكفار واستنصارهم بهم. ثم بعدها مباشرة ويقول الذين آمنوا، يعني بعد أن يبان لك خبث ما في قلوب هؤلاء من الذين استنصروا باليهود والنصارى والكافرين، الآن يبين لك المؤمنين، فيقول ويقول الذين آمنوا، أي حينئذ عندما يظهر ذلك يقول المؤمنون بعضهم لبعض متعجبين من حال هؤلاء المنافقين إذ فضح أمرهم وكشف، يقول أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، إنهم لمعكم، يعني هل هؤلاء الذين حلفوا الأيامين المغلظة بأنهم مع أهل الإسلام؟ ما هي النتيجة؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أي بطلت كل الأعمال الظاهرة أنها أعمال حسنة. ماذا تنفعك؟ ماذا تنفعك يا طاغوت جزيرة محمد؟ ماذا ينفعك؟ أتنفعك سقاية الناس، سقاية الحجاج؟ هل ستنفعك هذه الأعمال؟ هل سينفعك تيسير أمور الحجاج؟ هذا سينفعك؟ إذا واليت اليهود والنصارى وسماك الله سبحانه وتعالى كافر وبين نفاقك وبين بأنك تسارع في التودد إلى اليهود وتميل إلى ما في قلوبهم ويدخل في قلبك الشك والعياذ بالله بنصر الله، تخشى أن يصيبك دائرة، ثم بعد ذلك تظن بأنك ستفلح بالجسور والممرات التي تقوم بها وهذه الأعمال. أجعلتم سقاية الحجاج؟ الله المستعان، الله المستعان، والله لن تنفعكم. هل أنا من وصفتكم بالردة؟ أي من يفعل هذه الأمور، هل أنا وصفته بالردة؟ لا. فبعد أن بينت لك الآية 53 ومعناها، انظر بعدها مباشرة إلى الآية 54 والتي بيّن الله من خلالها بأن من لم يؤمن بتوحيد الله في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا صفاته، ومن ترك حكمه وحكم بغيره، ومن والى اليهود والنصارى، أو من فعل أحدها، فما هو حكمه يا رب؟ أوضحه الرب سبحانه في الآية 54 فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي من يستبدل بدينه دين اليهود والنصرانية. لماذا؟ لأنه قبلها ماذا قال؟ قال من يتولهم فهو منهم، يعني يهودي، يعني نصراني. لذلك يقول من يرتد منكم عن دينه، أي إلى اليهودية أو النصرانية أو أي غير دين كان، يعني إذا واليت المجوس أنت مجوسي، إذا واليت الهندوس أنت، والعياذ بالله، أنت يا أنتم جميعا يا طواغيت العرب، لم توالوا فقط اليهود ولا النصارى ولا المجوس، بل واليتم الهندوس وفتحتم المعابد الهندوسية في الإمارات والخمارات، إيش ناطرين من كفركم؟ أنا اللي كفرتكم. ها هو الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ما هي النتيجة؟ اسمع يا طاغوت العرب كائنا من كنت، تعرف ما هي النتيجة؟ النتيجة، وهذا وعد، هذا وعد من الله، فسوف يأتي الله بقوم، أي خير منكم يا من ارتدتم عن دين الله. ما هي صفاتهم يا ربنا؟ يحبوهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي رحماء بالمؤمنين. لماذا؟ لأنهم من أهل الولا والبراء، يطبقون الولا والبراء على أصوله، فهم رحماء بالمؤمنين أعزة على الكافرين، يعني أشداء على الكافرين، براء منهم ومن كفرهم، مجاهدين لهم منابذين. ما الذي يؤكد ذلك؟ يؤكده قول الله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، ولا يخافون ماذا؟ لومة لائم. لا نخاف لومة لائم. إن كنتم أنتم كما وصفكم الله في الآية 52، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يتوددون يستنصرون له، فسيستبدل الله بقوم يحبهم ويحبونه، يطبقون الولا والبراء على حقه، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي ذلك فضل الله، الله الواسع، الله الواسع في عطائه، في فضله، العليم، عليم بمن يستحق هذا الفضل، فأنتم لا تستحقون هذا الفضل، لا تستحقونه. ما الذي يبين ذلك؟ بينه الله سبحانه وتعالى في الآية 52، ثم ذكر بعدها قول الذين آمنوا، والآن في الآية 55، أي بعد قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ماذا يقول في الآية 55؟ إنما وليكم، إنما وليكم من؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما هي صفاتهم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة، أي الذي أولئك الذين يحافظون على الصلاة المفروضة ويقيمون ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما الذي يبين هذه الصفة؟ يبينها قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم يكرر الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة العظيمة، وأعني الولا والبراء، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، أي أولئك الذين يستهزئون بالدين ويتلاعبون بديننا، حتى وصل الحال أن تلاعبوا بكل أحكام الله وضحكوا عليكم وأعطوكم ما يسمى دستور ووطنية وقضاء ومجلس شعب وما بعرف شو من هذه الأسماء، كل هذا لعب، كله لعب وهزء بالدين، يستهزئون بديننا، بل أنتم المستهزئون والعياذ بالله في هذا الزمن. ثم يقول: من هم يا رب؟ قال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكذا الكفار، يعني فقط الذين أوتوا الكتاب، لا بل اليهود والنصارى والكفار بشكل عام، فقال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. طيب أولياء يعني إيش يعني؟ يعني لا تتخذوا هؤلاء أولياء من دون المؤمنين، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول عطية العوفي: جاء عبادة بن الصامت فقال، وذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقول عطية العوفي، يقول: جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاضر، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية هؤلاء وآوي إلى الله ورسوله، بعد أن سمع قول الله تعالى: أي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.